الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 49 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله، وما زال الكلام في الرد على المرجئة والتفريع على بدعهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان شبابة يدعو إلى الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة. كان يقول: الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء. هذا التبويب على ما سبق، من قال إن الإيمان هو قول باللسان فقط، وجعل قول اللسان هو العمل، ولم يجعل عمل الجوارح منه، فهذا قول المرجئة. ومن أمثل من قال به شبابة، وهو ابن سوار الفزاري المدائني المكي، المتوفى في عام 206 من الهجرة. وهذا القول هو الذي نسب بعد ذلك إلى الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255، فزعموا أن الإيمان نطق باللسان. وشبابة هذا ذمه أهل الحديث، ومنهم الإمام أحمد، وأثر هذا فيه حتى رجع في آخر عمره عن قوله في الإرجاء، وعد العلماء قوله إن الإيمان هو النطق باللسان وأنه هو العمل، بمجرد هذا النطق جعلوه قولا رديئا خبيثا. ومراتب المرجئة عديدة، ذكر الأشعري وأبو الحسن في كتابه المقالات أنهم 19 طائفة، يجمعهم غلاتهم، غلاة المرجئة وهم الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، ويعرف قولهم بنقيضه. ما الكفر عندهم؟ هو الجهل. وقال جمهور الأشاعرة وجمهور المتكلمين إن الإيمان هو التصديق، وبالتالي يكون الكفر هو التكذيب، والجحود تكذيب وزيادة. طائفة الثالثة الكرامية قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، فمن قال لا إله إلا الله بلسانه فهذا مؤمن، وإن قصر في العمل أو كان منه ما كان من العمل المناقض، هذا مما يلزمهم ومن لوازم فساد قولهم. الطائفة الرابعة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب، وأما النطق باللسان فركن زائد ليس ركنا أصليا. وقولهم في الحقيقة يتذبذب بين قول الأشاعرة وقول مرجئة الفقهاء، فإن قول مرجئة الفقهاء وهم مرجئة العراق وأهل الرأي أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، فالجميع أخرج العمل عن الإيمان، فمنهم من أخرج عمل القلب، ومنهم وجمهورهم أخرجوا عمل الجوارح. وأرى أن مرجئة الفقهاء أخرج العمل عن المسمى، أي حد الإيمان وتعريفه، وإن لم يخرجوه عن حقيقته، ولهذا قولهم في الحقيقة خطأ وبدعي من جهة إخراج العمل عن مسمى الإيمان وتعريفه وبيانه، وإن لم يخرج العمل عن حقيقة الإيمان، لأن الحنفية المذهب الفقهي من أكثر المذاهب، بل هو أكثر المذاهب الأربعة ترتيبا للجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية في الإخلال بالإيمان، ولا سيما في الكفر وألفاظه وأعماله. فقول شبابه ابن سوار الفزاري أنه يدعو للإرجاك كان داعية إلى هذا المذهب في أول الأمر ثم تابعه، وكان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا عمل بلسانه نطق بلسانه كان هذا هو الواجب من الإيمان. فقال العلماء ومنهم أحمد أن هذا قول رديء، لأنه أخرج عمل الجوارح الأخرى وأخرج عمل القلب. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له شبابة أي شيء تقول فيه؟ فقال شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال وقد حكي عن شبابة قول أقبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد مثله. قال قال شبابة إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. ما سمعت أحدا يقول به أي من أهل العلم ومن أهل الحديث، وإلا فقول المبتدعة مثله وأشنع منه. ولهذا قال فإذا قال فقد عمل بجارحته، يعني جعل قول اللسان كافي عن بقية الجوارح. وهذا كما سبق أنه آل إلى قول الكرامية، وقول الكرامية هو الدارج الآن في انتشاره، أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، قصر في العمل أو أتى بما يقضه يبقى عليه الإيمان. هذا غلط. نعم. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى ومن قول المرجئة قال مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله تعالى. نعم. أخبرنا هذا قول مسعر ابن كدام، وكان عنده بعض بدع المرجئة ولم يكن داعية إلى قولهم ومذهبهم، وكان سفيان الثوري قد هجر، حتى إنه لما مات مسعر بن كدام هو ثقة لم يشهد جنازته، وطلب من سفيان بن عيينة أن يناصحه، لأن مسعر بن كدام هلالي القبيلة، وكذلك سفيان بن عيينة هلالي، كلاهما هلاليان، الله المستعان. نعم. وقوله أشك في كل شيء إلا في الإيمان يعني أنه يحرم الاستثناء في الإيمان لئلا يكون استثناؤه شك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا لم يوافق عليه العلماء مسعرا في قوله، بل الاستثناء كما سبق إن كان بابه الشك فيحرم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو شاك في إيمانه، وإن كان يستثني لعدم علمه بعاقبة أمره هذا واحد، أو لأنه لا يدري هل أتى بخصال الإيمان كل هذا ثاني، أو لئلا يزكي نفسه هذا ثالثا، أو لأنه لا يدري ما حاله وشأنه عند الله هذا رابعا، فالاستثناء ها هنا مندوب إليه، لأنه لعدم علمه بالعاقبة أو لعدم تزكيته نفسه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة قال لي الثوري كلم مسعر، قال أبو عبد الله كان مسعر يشك في كل شيء إلا في الإيمان، قال لا أشك في إيماني، قال كان سفيان يريد منه أن يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وهم يعتبرون قول إن شاء الله في الإيمان نوع شك، ولهذا يسمون من يستثني بالشكاكة، يسمونه بالشكاكة. نعم. فأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنهم ذكروا لأبي عبد الله من كان يقول إنما هو قول ولا يستثني، فذكروا مسعرا فقيل له يا أبا عبد الله كان يقول بالإرجاء، قال إنما يريدون أنه قال أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال سمعت أبا نعيم يقول سمعته من مسعر وليس يرون عن مسعر غير هذا. وأبو نعيم هو الفضل ابن دكين، وهو ممن أخذ عن مسعر بن كدام، وليس يرون عن مسعر غير هذا أي في الإيمان أنه يحرم الاستثناء ويعتبر الاستثناء في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله من الشك، وهذا كما سبق غلط، بل هو محمول على أنواع، فإن أراد الشك يحرم عليه الاستثناء، وإن أراد عدم تزكية نفسه وعدم علمه بالعاقبة ولأنه لا يضمن أن يموت على الإيمان أو يأتي بجميع خصال الدين فالاستثناء هنا مشروع وقد يكون واجبا. نعم. قلت فما معنى قوله أشك في كل شيء؟ أراد تقوية قوله في ترك الاستثناء، أي معنى لقوله أشك في كل شيء؟ لا ما نشك نحن في الموت ولا في الجنة ولا في النار ولا في البعث. فقال سبحان الله لم يرد هذا الطريق، إنما أراد فيما أرى، أي نشك في الحديث وفي الأشياء التي تغيب عنه. وسمعته من ابن عيينة قال لي سفيان الثوري لا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله، قال كان مسعر عنده ليس كغيره. عندها ألا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله، ألا من جهة الحث والحظ. نعم. قال كان مسعر عنده ليس كغيره وكان رجلا صالحا. نعم، كان رجلا صالحا في نفسه، استكثروا عليه هذا الغلط في أنه يحرم الاستثناء في الإيمان، وجاء من وجه آخر أنه قيل له أنت هلالي وهو هلالي قبيلة واحدة، فيكون لك عليه دالة من جهة هذه الصلة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري ألا تقول لمسعر، أي بالهلالية، أي بسبب ما بينكم من النسب، كلاكم هلاليان، ومن بني هلال من أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنها، وأختها ميمونة بنت الحارث، كلاهما أو كلهم من بني عامر من بني هلال، هلاليون عامريون. نعم. ألا تقول لمسعر، أي بالهلالية يعني في الإرجاء. فقال أبي وقال أبو نعيم قال مسعر أشك في كل شيء إلا في إيماني. الله يعفو عنا. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجئا، ولكن يقولون إنه كان لا يستثني. وهذا من إنصاف الإمام أحمد لمسعر بن كدام أنه لم يقل بقول المرجئة، ولهذا قال لم أسمع أنه كان مرجئا يؤخر العمل عن الإيمان، أو يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، أو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما قال إنه كان لا يستثني، وهذا كما ترجم عليه ماذا؟ أسهل قول للمرجئة، أسهل قول لهم أنهم يحرمون الاستثناء. نعم. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد من قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجل، قال ليس هذا بمرجئ. هذه مسألة الاستثناء، إذا قال أنا مؤمن من ناحية إجراء أحكام الإسلام عليه وأحكام الإيمان والمواريث، يورث من مورثه ويرثه ورثته، لكني لا أقطع أني مؤمن عند الله بتزكية يزكي نفسه أو بإتيانه بخصال الإيمان كلها، أو بما يسمى بعلمه بالعاقبة لا يجزى. قال هذا ليس بمرجع، بل هذا هو الحق، هذا هو الحق في الاستثناء في الإيمان. نعم. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل؟ فقال لا يكفر بذلك، لا يكفرون بذلك. السلف والأئمة رحمهم الله أنكروا وبالغوا على المرجئة في النكير وفي الشدة، لكنهم لم يكفروهم بهذا، وهذا من إنصاف السلف وإنزالهم البدع منازلها اللائقة بها، لم يكفروهم بهذا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف متفقون على أنهم لا يكفرون بهذا القول بالإرجاء، ولهذا الإمام أحمد لم يكفرهم بمن قال إن الإيمان قول بلا عمل أو اعتقاد بلا قول وعمل، لم يكفروا بهذا، وإنما من قال إن الإيمان هو المعرفة فلازم قوله هو الكفر، ومن قال إن الإيمان هو التصديق في القلب أو النطق باللسان فقط فقوله بدعة وشنيعة، لكن لم يكفرهم السلف بهذا حتى يأتي موجب آخر لتكفيره كترك العمل بالكلية، لا صلاة ولا صيام، أو تسويغ الشرك بأنه عمل لا يؤثر في الإيمان، فصار التكفير من جهة أخرى وحيثية أخرى غير بدعته التي أصل بها. والسلف كفروا الجهمية لإنكارهم الصفات، وإنكار أنها أن الله كلم إبراهيم واتخذ موسى، أن الله كلم موسى واتخذ إبراهيم خليلا، وبدعه الأخرى من إنكار عذاب جهنم وعذاب القبر وإنكار أن تكون الجنة والنار مخلوقتان، والقول بالتسلسل بنفي التسلسل في المستقبل، وأمثالها مما عد من قوله الشائن في الإسلام. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله المرجئة يقولون الإيمان قول فأدعو لهم، قال ادعو لهم بالصلاح. وهذا يؤيد أنه لا يكفره، يدعو لهم ويدعوهم إلى الصلاح بالإرشاد وبدعاء الله لهم، ولو كانوا غير ذلك لأمر بالتبرؤ منهم والدعاء عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، والحجة عليهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان. نعم. هذا حديث الجارية مشهور عند العلماء بحديث الجارية، فإن العلماء يسمون الأحاديث ببعض ما ورد فيها سواء في قصتها أو كلمة منها أو حال السائل فيها، كحال كحديث المسيء صلاته، المسيء صلاته. حديث الجارية هذا أخرجه مسلم في الصحيح بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فعطس في صلاته، فعطس رجل في الصلاة فقال له معاوية يشمته يرحمك الله، فسكته الناس رمقوه بأبصارهم، فقال واثق لأمياه، فأصبحوا يضربون بأفخاذهم يسكتونه حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء. يقول معاوية فوالله ما كهرني ولا نهرني، فما رأيت أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاهل، وكلام الجاهل الذي مثله يجهل في الصلاة لا يبطلها، لأن النبي لم يأمره أن يعيد الصلاة. فاستغل معاوية هذا الأمر فسأل النبي سؤالا آخر، ولهذا جاء قال إن علي رقبة، عليه رقبة يعتقها إما لكفارة أو لغير ذلك، وإنه لي جارية كانت ترعى لي غنما على سلع، على سلع جبل في المدينة، وإن الذئب عدا على هذا الغنم فأكل منها واحدة، فلما أخبرتني سككتها سكة، أي ضربها لاطما وجهها وندم رضي الله عنه، فهل أعتقها يا رسول الله؟ أي مقابل ما علي من أين؟ من الرقبة. فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، لأن الرقبة التي يجب عتقها في الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة في كفارة الوطء في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة. وما جاء في الأدلة الأخرى بالإطلاق يقيد بهذا الوصف بأنها مؤمنة، وهذا من حمل المطلق على المقيد. فقال أتني بها، فجاء بها فقال لها أين الله يا جارية؟ فأشارت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فهنا أخبرت بأمرين هما من الإيمان، الإخبار بأن الله في السماء علوا بذاته هذا من الإيمان، والإخبار بأن النبي رسول الله من الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة. إذن علمت وعملت بما علمت، ولم يكتفي منها بمجرد قول لا إله إلا الله. وليس في الحديث ما يذهب إليه بعض الناس من أصل الامتحان، امتحان الناس على دينهم، لا، الرسول ما امتحنها. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استوثق من إيمانها ليقع عتقه معاوية بن الحكم على رقبة مؤمنة وهو عليه رقبة. هذا الحديث يستدل به المرجئة على أن الإيمان يكفي القبر، وهو حجة عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي من الجارية بأن تقول لا إله إلا الله، حتى سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فعرف من هذين الجوابين لسؤالهما أنها مؤمنة صلى الله عليه وسلم. نعم. كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أن أبا عبد الله قال في الحديث اعتقها فإنها مؤمنة، قال مالك لا يقول إنها مؤمنة. قال أبو عبد الله يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. نعم، لا يقول إنها مؤمنة أي مستجمعة لخصال الإيمان، قال أبو عبد قبل أن تنزل الفرائض، لأن العبرة بالإيمان لا مجرد النطق، حتى يأتي معه العمل بفرائض الله. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال لأبي عبد الله في الحديث الذي يروى أعتقها فإنها مؤمنة، قال ليس كل أحد يقول فيه فإنها مؤمنة يقولون أعتقها. قال ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، قال وقد قال بعضهم فإنها مؤمنة، فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة. هذا معنى، يعني أن رواية الإمام مالك للحديث اعتقها، ولم يقل فيها في روايته له في الموطأ إنها مؤمنة. ومعنى هذا أن من أظهر لنا أحكام الشعائر الإسلامية فالظاهر حكم له بظاهره بالإيمان، ولم يفتش ويختبر على ما في قلبه وقصده ونيته. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يوما وذكر هذا الحديث، يعني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هم يحتجون به يعني المرجئة، وهو حجة عليهم، يعني أن المرجئة يقولون الإيمان قول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منها حتى قال تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا. وهذا يسمى في باب الجدل والمناظرة بقلب الحجة بالدليل على الخصم، فيستدل بدليل، فمن لوذعية المناظر له والمعيته أن يقلب عليه الحجة بهذا الدليل. حديث الجارية قالوا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منها بقوله إنها مؤمنة، نقار النبي سألها عن الله أين هو فأجابت أنه في السماء، وسألها من أنا قال أنت رسول الله، كأنه يقول تؤمنين بالله في السماء، أتؤمنين بأني رسول الله، قال نعم نعم. وهذا قدر زائد على ما يدعيه المرجئة من أن الإيمان فقط هو قول لا إله إلا الله. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فقال أبو عبد الله ليس كل أحد يقول فيه اعتقها فإنها مؤمنة يقولون اعتقها، وأما من قال فإنها مؤمنة فإنها حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة. يعني أنه لا يقطع لها بالإيمان في الآخرة، وإن عملت في الدنيا معاملة أهل الإيمان اكتفاء بما ظهر منها في هذا الظاهر. وليس كل من قال أنا مؤمن يسلم له دعوة، وإلا فالكافر يقولها ليسلم من القتل أنا مؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس مثلنا، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة وليس كما يقولون. وقد فسره أحمد بن حنبل رحمه يعني الله أن المرجئة يقول ليس منا معناها ليس مثلنا، وهم ليس منا بخروجه من الإيمان. والذين استدلوا بهذا الحديث وأمثاله من أحاديث الوعيد على أن من أتى ذنبا خرج من الإيمان هم الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وهم ضد للمرجئة ضد للمرجئة. فالأحاديث التي ورد فيها التبرئ منه أو نفي الإيمان عنه من حمل عليه السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على امرأته، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، مثل أحاديث نفي الإيمان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فنفي الإيمان عن هؤلاء من جهة والتبري بهم من جهة أخرى هي من نصوص الوعيد، ولا يعنى منها أنه خرج من الإيمان بالكلية، بل يبقى له أصل إيمانه لكنه تعرض للوعيد بما أتى من هذه الكبيرة التي من أفرادها السبعة نفي الإيمان عن صاحبه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو التبري منه من غش فليس منا غشنا فليس منا، أو توعد على ذنب بالحد في الدنيا، أو توعد عليه في الآخرة باللعنة أو بالغضب أو بالنار. والقيد السابع للكبائر أن يستخف بالكبيرة، أن يستخف بالذنب الصغير استخفافا وعدم مبالاة، فيصير استخفافه بهذا الذنب الصغير في حقه عند الله كبيرا. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قيل لأحمد ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش حديثي. نعم أحسن الله إليك. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ فلم يجب فيه. قيل فإن قوما قالوا تفسيره من غشنا فليس مثلنا، فأنكره وقال هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية كلام المرجئة. نعم، عبد الكريم ابن أبي أمية ابن المخارق أو ابن أبي المخارق أخذ عنه الإمام أحمد ثم ضرب على حديثه بقوله في الإرجاء. وأما مسعر بن كدام فمر أنه يكتفي من الإسلام من الإيمان بقولي أنا بأنه لا يستثني في الإيمان. نعم، قال أحمد وبلغ عبد الرحمن ابن مهدي فأنكره وقال لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ليس منا أي ليس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العابد لن يبلغ مبلغه مهما بلغ، حتى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام دون النبي لا يبلغون مبلغه، إذ هو أكملهم وأفضلهم وهو أخشانا وأتقانا لله عز وجل. فليس معنى الحديث أنه من غش فليس مثلنا أي مثل رسول الله، هذا قول باطل، مع أن القول هذا قاله غلاة المرجئة لما قال إيماني كإيمان أبي بكر وجبريل، هذا معناه المماثلة لإيمان الكمل. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت أحمد يقول وذكر رجلا وذكر نعم رجل عند عبد الرحمن بن مهدي أحسن الله إليك وذكر رجل عند عبد الرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود. يجوز وذكر رجل عند عبد الرحمن الحديث. نعم أحسن الله إليك. وذكر رجل عند عبد الرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، فقال الرجل إنما هو ليس مثلنا، فقال عبد الرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل أرأيت لو عمل أعمال البر كلها كان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن تفسير معنى ليس مثلنا تفسير باطل لمن قال من غش فليس منا أي معناه ليس مثلنا، أن هذا القول باطل، فلا يبلغ الطائع مهما كان في طاعته وقربته مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فضلا أن يكون مثله. نعم. وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال قال أبو عبد الله بلغني أن عبد الرحمن بن مهدي قال قيل له إن بعض الناس فسر قوله من غشنا فليس منا، قال قيل لعبد الرحمن إنهم قالوا ليس منا مثلنا، فقال عبد الرحمن سبحان الله العظيم، فلو أن رجلا عمل بأعمال البر كلها كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا التفسير بشيء. فحسن أبو عبد الله قول عبد الرحمن وصوبه. ليس هذا التفسير بشيء أي ليس له قيمة وليس بشيء يعني باطل. واستحسن الإمام أحمد قول شيخه عبد الرحمن بن مهدي، إذ لا يبلغ أحد أن يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آثار قول المرجئة أن قول أن يكون إيمان العاصي وإيمان جبريل سواء، هذا من آثار قولهم الفاسد ولوازمه الكاسدة. نعم. أخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فسكت، فقيل له فليس منا ليس مثلنا، فأنكره وقال هذا رواه مسعر عن عبد الكريم أبي أمية ابن أبي أمية. هم كده عندكم؟ لا ها؟ صلى الله عليك. أبي أمية وش يقول المحشي؟ ما ذكر شيء حتى في السابق أبي أمية. لا أظن عبد الكريم ابن أبي أمية ابن أبي نعم عبد الكريم أبو أمية ابن أبي المخارق. عبد الكريم أبي أمية هو أبو أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق الله المستعان. نعم. وقال هذا رواه مسعر عن عبد الكريم أبي أمية. نعم. ثم قال كان سفيان بن عيينة يهم فيه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن محمد حبيب بن أبي ثابت عن الحسن. نعم. ثم قال أبو عبد الله لو أن رجلا صام وصلى كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنه صام الصيام الصحيح وصلى الصلاة الصحيحة هل يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يكون مثله صلى الله عليه وسلم أحد أبدا. وهذا ينسف قول المرجئة أن إيمان الفاسق وإيمان الطائع سواء. نعم. ثم قال هؤلاء المرجئة، يعني أن هذا من قولهم ليس منا مثلنا. ثم قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الأحاديث في الصحيحين، من خبب امرأة على من غش فليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية، وحديث التخبيب من خبب امرأة أو مملوكا على زوجه أو مملوكا على زوجه فليس منا عند أهل السنن أبو داود وغيره. وهذا التبري من هذه الأفعال يدل على أن فاعلها واقع في كبيرة، فالكبيرة على قول المحققين من أهل السنة كل ذنب توعد عليه في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان عنه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو نفي أو تبرئ منه، من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو رتب عليه حد في الدنيا. كم هذه القيود؟ 6. أضاف له قيدا سابعا أن يستخف بالذنب الصغير ولا يبالي به، فيصير هذا الذنب الصغير باستخفاف صاحبه به يصير كبيرا. وهذا مفهوم قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كما جاء الحديث، بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له في هذا إنهم يقولون ليس منا ليس مثلنا، فقال لو عملوا جميع أعمال البر ما كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مثل الجاهلية وعملهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فيحمل أحد السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريد قتله، ويحمل أحد على أحد إلا وهو يريد قتله، فهذا كله ليس من فعل الإسلام، من حمل علينا السلاح ومن غشنا ومن لم يرحم صغيرنا، وهذه كلها إنما هي فعل الجاهلية، ليس منا أي ليس معنا، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. معنى ليس منا في الأحاديث ليس معنا، لا أنه ليس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى به من هذه الأعمال التي توعد عليها وعدت من أعمال الجاهلية، ويكون حكمه أنه مؤمن بإيمانه فاسق بهذا الذنب الذي استوجب التبرئ منه، استوجب التبرؤ منه. نعم. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن حديث من غشنا فليس منا ما وجهه عندك؟ قال لا أدري إلا على ما روي، وذكر قول عبد الرحمن قال هو لم يغش كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يغش هذا الذي يزعم أنه ليس مثلنا، لو أنه لم يغش هل يكون مثل النبي في طاعته وعبوديته وخبوته وإخباته ربه؟ لا، فلا يكون معنى التفسير كما قالت المرجئة ليس مثلنا، وإنما ليس معنا، وإنما نقص إيمانه بما فعل من هذا الفعل الجاهل الذي استوجب التبرؤ منه بأنه ليس منا إذا فعل هذا الفعل المتوعد عليه. نعم. أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، قال على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. نعم، على التشديد والتأكيد بأنه ليس معنا، وتأكيد أنه ليس مع أهل الإسلام في هذا الفعل الذي وقع فيه مستوجبا التبرئ منه. وقال أحمد ولا يعني هذا أننا نكفره، فإننا لا نكفر أحدا إلا بترك الصلاة، أي بترك الصلاة من الأعمال. وقول أحمد هو قول عامة السلف، كما قال الشقيق بن عبد الله أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولم يفرقوا بين الترك جحدا وتعمدا، جحدا أو تعمدا أو تهاونا وكسلا. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي عند أهل السنن، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف، نقل الإجماع غير واحد من آخرهم محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي الملقب بالشافعي الثاني متوفى عام 294 في كتابه تعظيم قدر الصلاة. نعم. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال رجل للزهري يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر كبيرنا وما أشبه من الحديث، يعني ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لذي حق حقه، كما عند الترمذي وغيره. نعم. قال سفيان فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال من الله عز وجل العلم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وهذا قول مشهور عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، من الله العلم بالوحي الذي يوحيه إلى رسوله، وعلى رسول الله التبليغ والبلاغ، وعلينا التسليم، والتسليم بمعنى الإذعان والامتثال في القول والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة. أعظم ما يميز أهل السنة عن المرجئة من جهة وعن الوعيدية من جهة أخرى مسألة الزيادة والنقصان، هذا أعظم فارق في مسائل الإيمان وفي أصل الإيمان بين أهل السنة وبين الوعيدية من جهة وهم الخوارج المعتزلة وبين المرجئة بفرقهم من جهة أخرى، مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان. ولهذا لو قيل إن هذه المسألة هي أصل مسألة الإيمان في خلاف أهل السنة مع مخالفيهم لكان هذا القول في حقه ومستحقه. ما الإيمان عند أهل السنة؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته أو ينقص بطاعة الشيطان. الوعيدية من الخوارج تبعهم المعتزلة وافقوا أهل السنة بالألفاظ الأولى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، لكن عندهم لا يزيد ولا ينقص، لو ذهب بعضه ذهب باقي، يذهب باقي الإيمان، فعندهم لا يزيد ولا ينقص. المرجئة كذلك الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فمن قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، إذا عرف صار مؤمن، ومن قالوا الإيمان تصديق من صدق فهو مؤمن، ومن قالوا الإيمان النطق كالكرامية كان من نطق فهو مؤمن، ومن قالوا الإيمان الإيمان قول وعمل قول واعتقاد فعندهم العمل لا يزيد في الإيمان. وهذا الأصل يتميز به قول أهل السنة المحضة في الإيمان من قول مخالفيه، ومن لاحظ هذا الأصل رأى أن خلاف أهل السنة مع المرجئة خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، لأن مرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان يزيد وينقص في تقريراتهم الفقهية في كتب الفروع، ترتيبهم الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية لترك العمل. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في أكثر صوره أو في جل صوره خلاف لفظي غير حقيقي. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله: الإيمان قول وعمل ونية، فقال لي: كيف يكون بلا نية؟ نعم، قول وعمل ونية بد من النية. لا بد من النية، النية هي عمل القلب. نعم. لا بد من النية، قال لي: النية متقدمة. نعم، متقدم على قول اللسان، فلو قال بلسانه ما لم ينوي بقلبه لا ينفع، ولو عمل بما لم ينوه بقلبه لا ينفع. والنية هنا عمل قلب، ولهذا قالوا إن الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل عملان، فالقول قولان قول القلب وهو مجرد الاعتقاد، اعتقاده بالله وأسمائه وصفاته هذا قول، وقول اللسان قول الجوارح: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، قراءة القرآن والأذان وغيرها. والعمل عملان: عمل القلب وهي النية، ومنه التوكل والخشية والإنابة والخضوع والذل والخوف والرجاء، رجاء الله والثقة به، تفويض الأمر إليه، الاعتماد عليه، هذا من عمل القلب. وعمل الجوارح كالقيام والقعود والصلاة والركوع والسجود والطواف والصدقة هذا من عمل الجوارح. ولا بد في الأعمال والأقوال من أين؟ من النية، لأن العمل مبناه على هذه النية وعلى المقصد. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. نعم، حتى معرفة الله في القلب متفاضل فيها بين العارفين، فهل معرفة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام كمعرفة غيرهم؟ الجواب لا. هل معرفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كمعرفة من بعدهم؟ حتى معرفة القلب متفاوتون فيها، إنما الذي يتفقون فيها أصل المعرفة التي هي ضد الجهل، أما نفس المعرفة وتصديق القلب واعتقاده الناس متفاوتون فيه. وفيه قول بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال: والإيمان يزيد في القلب، ويزيد بالقول، ويزيد بالفعل. نعم. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال: حدثنا محمد بن أبان قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قال: يتفاضل، كلمة أحسن من كلمة. نعم، يزيد وينقص؟ قال نعم يزيد وينقص ويتفاضل، يكون بعضه أفضل من بعض وبعضه أزيد من بعض. ويشير الإمام أحمد إلى تحرج بعض الأئمة من السلف كمالك عن أن يقول إنه ينقص في مشهور الرواية عنه عن مالك، وكان يقول هو وابن المبارك إن الإيمان يتفاضل تأدبا مع الأدلة، وإلا حتى القول بأنه ينقص ثبتت به الأدلة. ولهذا في رواية مالك الصحيحة عنه أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي لما نقص إيمانهم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، حديث أبي هريرة في الصحيحين يدل على النقص. وحديث ما رأيت من ناقصات عقل وإيش ودين، فنسب النقص إلى الدين من إحداكن. والنقص هنا بماذا؟ بترك العمل، وهي معذورة فيه، لكن بالنسبة لمن عمل، من عمل أزيد وهي أنقص باعتباره. تبقى الليالي ذوات العدد لا تصوم ولا تصلي، وشهادة إحداهن على النصف من شهادة الرجل. أي نعم، فهذا من النقصان، وإن كان بعض السلف تحفظ من لفظ النقصان إلى لفظ التفاضل، فالخلاف لا طائل تحته، خلاف لفظي في التعبير. نعم، كما قال أحمد كلمة أحسن من كلمة. أي نعم. وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله العجلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون، عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون. نعم. وحماد بن سلمة وحماد بن زيد يقال لهم الحمادان، ابن سلمة وابن زيد. ماذا قالوا جميعا؟ نعم. الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. المعرفة يعني معرفة القلب، اعتقاد القلب، يعبر مرة بالمعرفة ومرة بالاعتقاد. والإقرار أي باللسان، والعمل أي بالجوارح، وهذا مطبق عليه متفق عليه مجمع عليه عند السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومثل قول مثله قول الإيمان عمل وقول، يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص؟ قال لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. قوله لا تزيد، لا يعني أن أصل المعرفة لا يزيد، لكن المعرفة التي هي الاعتقاد هو الذي يزيد ويتفاوت، فإن إبراهيم عرف الله معرفة بلغ فيها الكمال، يطمئن قلبي أن يبلغ الكمال فيه. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل، لأن القول هو مقر به. نعم، القول مقر به، لا بد من ضبطها بهذه، مقر به أي باللسان، ولكن القول يتفاضل. أليس من يذكر الله كثيرا خير مما يذكر الله قليلا؟ أليس المؤذن خيرا من من لا يؤذن؟ وإن يقرأ القرآن خير من من لا يقرأ القرآن؟ ومن يدعو خير من من لا يدعو؟ هذا كله من القول. والعمل أيضا يتفاضل، كثير العمل خير من قليله، وهذا أصل عظيم. الأصول في الإيمان التي يتبين بها مذهب أهل السنة مذهب المرجئة ثلاثة أصول. الأصل الأول الإيمان يزيد وينقص. الأصل الثاني أصل تبعض الإيمان، ومنه مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. الأصل الثالث مسألة الاستثناء في الإيمان. هذه الأصول الثلاثة تبين مذهب المرجئة من مذهب أهل السنة، ومذهب أهل السنة من مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله الإيمان يزيد وينقص. أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن من قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء. نعم، من قال إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي برئ من أصل قول المرجئة. قد يشابههم في بدعة كبدعة مرجئة الفقهاء بإخراج العمل عن مسمى الإيمان. الآن مرجئة الفقهاء رحمهم الله حماد بن أبي سليمان وتلميذه الإمام أبو حنيفة ومن درج مدرجهم، لما قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، أخرجوا الإيش؟ العمل عن مسمى وحد وتعريف الإيمان. طيب، هل عندهم الإيمان يزيد وينقص ولا ما هو عندهم؟ قطعا أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا لم يصح عن أبي حنيفة أنه قال إيماني وإيمان أبي بكر سواء، إيمان الفاسق والزاني والسارق وإيمان جبريل وأبي بكر سواء، لم يثبت هذا عنه، إن كان قد روي كما ذكره الخطيب وغيره، لكن لم يثبت هذا عنه. إذن لما قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص رجعوا في حقيقة قولهم إلى قول أهل السنة، لكن الخطأ والبدعة في إخراج العمل عن الإيمان، في إخراج ماذا؟ العمل عن الإيمان. كذلك الآن في زماننا أو قبل زماننا هذا من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن يأتي ببدعة، ما هي؟ لا نكفر من أتى ناقضا لأن ما نعلم ما في قلبه، يقول هذا قول المرجئة، لا يلزم بأن تعلم ما في قلبه حتى تكفره، يكفي أن يقع منه الكفر الظاهر، لكن يمنع عنه السيف عذره إن كان له عذر، فلا يرى بارقة السيف على رأسه ويصر على ما عنده من كفر إما بترك العمل أو بغيره. وضحت هذه المسألة يا أخواني؟ تراها مهمة. قد يقول القائل بقول أهل السنة لكن يأتي بخطأ في اللفظ أو بدعة في اللفظ هي من قول المرجئة، لكن لا يقول بقول المرجئة بكل حال، يرى أن الإيمان يزيد ينقص لكن يأتي بقول آخر يشابه فيه المرجئة في هذا القول وإن لم يشابههم ويماثلهم في حقيقة قوله. وأهل السنة نظروا إلى مرجئة الفقهاء على بهذا الاعتبار، باعتبار العدل والإنصاف، حتى قال شيخ الإسلام إن أكثر الخلاف معه خلاف لفظي، ولم يقل كله، وإنما أكثر صوره خلاف لفظي، فإن ترتب على قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أو لا يجوز أن يستثني فيه أو لا يجوز لأن الإيمان يتبعض، الخلاف حقيقي، وإن قالوا إن الإيمان يزيد ينقص يتبعض يجوز الاستثناء فيه وقالوا إن العمل أخرجوه عن مسمى الإيمان فالخلاف لفظي ليس جوهري، لكنهم مخطئون، يعني مرجئة الفقهاء بإخراج العمل عن مسمى وعن اسم الإيمان. وضح هذا؟ وحتى لا يكون المرجئة في هذا سواء. الآن من أهل السنة من يقول، وهذا مبناه على عدم تصوره الصحيح بمعنى أنه قل فيه تحقيقه وعلمه، يقول إن الكفر هو التكذيب، من حصل الكفر بالتكذيب فلم يقل بقول أهل السنة وإنما قال حقيقة بقول متكلمة الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، وضد التصديق إيش؟ تكذيب، فأدخلوا في الكفر التكذيب، لا يكفر حتى يكذب أو يجحد، لأن الجحود تكذيب وزيادة إنكار، فهذا قال بقول الأشاعرة وهو لا يدري. حقيقة أنه قال بقول المتكلمين الأشاعرة وهو لا يدري حقيقة وبعد وأثر قولهم، فنقول هذا القول غلط، فإن كابر وعاند فننظر، إما المكابرة والمعاندة لئلا يوصف بالغلط فهذه أهون، وإن كان يكابر ويعاند اعتقادا بأن الإيمان لا يكون إلا تصديقا بالقلب والكفر تكذيبا، فهذا قول المرجئة، قول شاعر المرجئة الذين هم أفضع الأقوال من أقوال المرجئة بعد قول الجهمية. وضحت المسألة هذه يا أخواني؟ وهذا يحصل فيه التباس، لأنه قد يشتهر بعض الناس بشيء علمه بلغة، تخريج، تحقيق كتب، ثم يقول قولا فيذهب المتعصبون له يبحثون له عن المعاذير والأعذار. وأهل السنة ليسوا غششة بل نصحة، وأهل السنة أهل نصف، ما هو بأهل تجاوز وظلم، ينزلون كل قول منزلته من الحق والباطل، ويعرفون الناس أقدارهم. نعم. صلى عليك، هذه المسألة اللي يعبرون عنها بالاستحلال هل هو مستحل أو لا؟ لا، الاستحلال في التكفير، هذه متعلقة بالتكفير. الاستحلال، ربط الكفر بالاستحلال غلط من كل وجه. نعم، من وجوه الكفر استحلال المعصية، لكن ليس الاستحلال مربوطا بالكفر من كل وجه. فإن من أبى أن يقول لا إله إلا الله لا يقال أنه مستحل، فإن أبا طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله وكان بهذا كافرا. نعم. الشيخ، وش المراد لا نعلم ما في قلبه؟ حضر الأذان. نعم.